بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس ومزاجه تسليم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس صدق.